أعطيك جملة أقول لك حط قدامها صحيح أو صواب أو خطأ. مش الأسئلة كلها على 10 سؤالات هيك على 10 يقول ما يطرح كل آيات القرآن لها أسباب نزول خطأ. ما نحن نقول المكي هو ما نزل بمكة. من حكمة تنجيم القرآن تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي متعبد بتلاوته. الحديث القدسي معناه من الله ولفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن وحي توفيقي. توفيقي. توفيقي. توفيقي. خطأ. وبالعكس الحديث النبوي وحي توفيقي توفيق من الله والقرآن وحي توقيفي يعني هكذا جاء للرسول صلى الله عليه وسلم هكذا ينبغي أن يقال. الحديث النبوي يعني فيه اجتهادات للرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى يوفق الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يقول إلا الصواب. يعني نعطيكم 10 أسئلة كيف لك ونعطيكم سؤال مثلا نعرف ما هو الناسخ المنسوخ على 2 ولا 2.5 عرف القرآن عرف المكي عرف المدني عرف سبب النزول عرف تعريف شنو الحاجة هذيك ونعطيكم تكتبوا لي فقرة حول مسألة معينة أهمية القرآن إعجاز القرآن صوتي. الصوت ولا خليني نقعد عليه. بسم الله. صب لي شويه ماء هنا خليني نشرب ساعه. فهمت السؤالات كان هي لانه احنا ما قريناش ياسر حتى باش نعملوا اسئله تحقيق ولا اربط بسهم في الصفحات ترى مش كملتها لنا ايش يصوركم هكاك ليش 24 25 26 27 فيني 27 أسعودي 4-5 صحيح 6-7 صحيح هيك ولا مش في الكل يمكنه من دحض مفتريات أعداء القرآن 8-9 صحيح 10-11 صحيح 12-13 صحيحة 14-15 صحيحة 16-17 صحيحة لا يخلي في الخطأ في ترتيب الصفحات شوف 26 27 اي 27 24 25 26 هذيك 27 فما خطأ اي مش مشكلة هون كنت فاهمها ترى هنا ثبتها عندي 26 هذاك وقال جاوا يصوروا وغلطوا حتى بين له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان الايه نزلت في اهل الكتاب اي ايش قلت لك انا يعني ما هو مولود صحيح لكن فما وقال جي يصور تلقاه خلى صفحه 30-31 صحيح هذيك تعرف كيف تصلحها اذا كنت تحب تصلحها انت صلحها في مخك تو هكي 26 اقرا 27 وبعد تاني ارجع تحب تصلحها عمليا جيل زو صفحات هذو ريت هذوما وتقصهم بالمقص هكا ولا بعد تقصهم بالمقص تجيب 27 وتحطها مع جنب 26 وتجيب 28 وتحطها في بلس 27 مع جنب 29 وتصورهم وتصورهم يوليون 26 27 28 29 الكتيب هو اسمه من علوم القرآن طبع المنهج المقرر على طلاب المعهد في الأزهر عبد الفتاح القاضي هذا مختصر بعدين فما المرحلة أخرى إن شاء الله فما كتاب آخر علوم القرآن يقرروا في الأزهر لكن المرحلة متقدمة أكبر شوية يمكن هذاك نوليه ونعتمد عليه علش لأنه ما يذكر إلا المسألة العلمية ما يقعدوش يحلل ويطول في الكلام ومش فما فرق بين كتاب علمي وكتاب متاع دعوة أو كتاب متاع إقناع آخرين كتاب متاع الدعوة يتوسع في العبارة ويشرح ويحلل وفهمت كيفاش لكن كتاب العلمي ما يقول لك الا المساله العلميه لا يزيدك لا ينقصك كيف لا يبدا يقري فيك في حاجه علميه علوم طبيعيه علوم كذا يعطيك الكلام العلمي يعني كل عبارة في موضعها. فهمت المسألة هذه؟ 26 27 يعني الصفحات الكل موجودة، يا ما صلحها في مخك يجي تقرأ، وإلا قص كما قلت لك يعني وعاود لفظك. ما احنا تقريبا رجعنا اهم شيء، كل شيء رجعناها المره الفات، فما النقطه باش نقول مازلنا ما رجعناش انواع الوحي موك ما رجعناش يعني. رجعناها ولا ما رجعناش انواع الوحي واثبات ان الوحي ليس ان القران ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول لي رجعناها، ذكرت رجعناها انواع الوحي، كيف ان الوحي ياتي للرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل وعن طريق صلصله الجرس وعن طريق اي ملا. النقطه التقريب اللي ما زلنا ما رجعناهاش هي الرد على شبه المكذبين، ما رجعناهاش، نزيدوا الرجعه. كيفاش؟ فماش حاجة أخرى تحبوني مش واضحة تحبوا نزيدوا واضحة؟ الناسخ والمنسوخ ما قريناش حتى الناسخ والمنسوخ، قريناش إذا كان مش نقراوه باش نزيد مش نزيد لكم الدروس ومش تولي لكم مشكلة أخرى. أما تحب نحدثكم على الناسخ والمنسوخ نحدثكم، أما خلينا في الامتحان طبعا. فهمتوا؟ كيفاش؟ أي أي هذه نقطة مهمة في أسباب النزول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهمتها الكلمة؟ هي قاعدة أصولية تذكر دائما في علم أسباب النزول. يعني أن السبب الذي نزلت الآية في خصوصه، أن الآية عندما تنزل على سبب معين فإنها ليست خاصة دائما بمن نزلت فيه، لأن النص القرآني جاء عاما. لو كانت كل آية نزلت على سبب معين وقع قصرها على ذلك الشخص الذي نزلت فيه لصار القرآن صالحا للزمن الأول فقط. بما أن القرآن الكريم الخطاب فيه خطاب عام لكل البشر، فالعبرة في الخطاب القرآني هي في عموم الخطاب، في عموم اللفظ. اللفظ عام للخطاب للإنسان عبر الزمان وعبر المكان، لكن السبب يفهمنا طبيعة الحكم ونوعية الحكم لا أكثر ولا أقل. كما يقولوا سرق فلان فنزلت آية السرقة، تقول السرقة كفني ولفظة، والسارق والسارقة، فليست خاصة بذلك الشخص الذي نزلت فيه، لأن اللفظ عام في كل سارق وفي كل سارقة. فالعبرة إذن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن السبب ما هو إلا نموذج نزلت تلك الآية في خصوصه، وليس الآية خاصة بذلك الشخص الذي نزلت فيه. مثلا كما يقولوا آية نزلت في اليهود، أكثرش نزلت آية في اليهود، تناهم عن الكذب، تناهم عن التحريف، تناهم عن الغش، هي نزلت في اليهود لكنها نهي لكل إنسان يمكن أن يفعل ذلك الفعل مثل اليهود. هكا ولا؟ هذه الآية نزلت في عبد الله ابن أبي سلول المنافق، هي نزلت فيه لأنه فعل ذلك الفعل، لكن الآية عامة ينطبق حكمها على كل من فعل ذلك الفعل، فتصبح فيه خصلة من خصال النفاق. وإذا كانت تلم فيه الخصال الكل يولي منافق خالص كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمت توما ايش معنى العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لو أن القرآن الكريم كانت جميع أسبابه مقيدة للآيات بها لما كان القرآن صالحا لكل زمان ومكان. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما السبب؟ قولي ليش نفهم فيه؟ ما هو السبب مش يبين لك نوعية الحكم، نوعية الحكم اللي يمكن يتكرر، أما ما يعين لكش الشخص، مش خاصة بالشخص، خاصة بالحكم أو بفعل ذلك الشخص الذي يمكن أن يتكرر عبر الزمن. فهذا شنو المفهوم؟ ولكل من يقرأ علم أسباب النزول يجد هذه القاعدة، تقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن النص القرآني هو خطاب للمكلف في كل زمان ومكان، وليس خطابا للمكلف في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، إلا إذا كان وردت أدلة في معنى خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو في معنى خاص بصحابي وما إلى ذلك، حالات استثنائية. ولكن دائما الأحكام هي لعموم المكلفين. هذه نقطة أساسية. فماش سؤال أخ؟ كيفاش؟ تمييز بين المكي والمدني ما هو موجود على هنا حطيناه. كيفاش؟ أي ضوابط مقرناها مرتين ولا قديش؟ ديما في التمييز بين المكي والمدني عن طريق النقل ساعة. يقول الصحابي هذه نزلت في مكة أو هذه نزلت في المدينة، وأحياناً لا نستطيع أن نجد في كل آية نقلاً يبين لنا أن هذه مكية أو أن هذه مدنية، فنلتجئ إلى الموضوع وإلى الاجتهاد لأننا نفهم من طبيعة الآية، من موضوع الآية أنها مكية أو أنها مدنية مثلاً. هل تستطيع أن تقول إن كلمة الجهاد في سبيل الله وجدت في مكة؟ لا، يعني كل آية فيها الجهاد والقتال فهي سورة فهي تنتمي إلى السور المكية المدنية. مش معناه أنك ما تلقاش إشارة، تجد إشارة، إشارات في القرآن المكي، لكن إشارات ليست صريحة، مش كما قاتلوهم حتى لا تكون فتة ويكون الدين كله لله، ولا فإن قاتلوكم فاقتلوهم فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. كيفاش هي؟ بمثل ما اعتدوا عليكم. كيف كيف الآيات اللي تحث على الجهاد في سبيل الله باك والغنيمة وشد الوثائق وكل شيء، لكن في سوره في مكة مثلا طلع يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أسيرا، كلمة أسير ما تنطبق إلا على مجتمع في الجهاد في سبيل الله، لكن ما زال الجهاد في سبيل الله ما تفرضش على المسلمين. هي آية تتعلق فما إشارات لما سيقع في المستقبل، في المستقبل، لأن الآية مش يقع تطبيقها في مكة فقط، مش يجي المدينة ومش يوليوا المسلمين عندهم أسرى. فهمت كيفاش؟ في سورة المزمل تفضل. اي هاو جينا هاو جينا لحظة نكمل الكلمة هذه. اخ شو تفكر الآية ما تنسيونيش. ايواش علم علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، هكا ولا؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، لكنه يتحدث في المستقبل. فهمت؟ هي مش تحدث عن القتال وقتها، أي مش يجي. هذه من التنبؤات، من الإعجاز القرآني. نزيد نعطيكم حاجة أخرى سبحان الله، رحمة ربي بالمسلمين. إيش قالوا؟ قال يعني إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وطائفة من الذين معك علم، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. حنا نعرف وقتاش ربي يتوب علينا، بعد لا نغلطوا، نغلطوا ويتوب علينا. هنا يا ربي عرفنا مش نغلطوا، تاب علينا قبل ما نغلطوا. قال علم أن لن تحصوه فتاب عليك. تفضل تفضل. ايه اي اي هذه آية فانا سورة هذه في الفرقان، آية مكي تتحدث على الجهاد، مش جهاد القتال، جهاد الدعوة، جهاد الدعوة، جهاد التبليغ. فهم كيفاش؟ جهاد التبليغ، جهاد الدعوة الإسلامية. نعم نجي أو تلقاه في كيف تحل المصحف، ما فيش فما المصاحف الكبيرة هذيك، مصاحف فوري شكل طبعا الحمراء هذيك، يحط لك السورة مكية إلا الآية الفلانية مدنية، سورة مدنية إلا الآية المكية. نعم تجب تقول لك إن هي مكية، هي حتى الآية الأخرانية هي طابعها كأنها مدنية، لأنها آية طويلة والفاصلة متاعها مش كيما الفاصلة متاع السورة الأولى، لكنها هي مدنية مكية نزلت بعد سورة المزمل. علم قال سيكون منكم مرض، سيكون وآخرون يضربون في سبيل الله. وبرشا هي ترى تشير إلى أشياء ستقع في المجتمع. تفهم أنه النصوص المكية، النصوص المكية فيها نصوص كثيرة تبشر سيهزم الجمع ويولون الدبر على قتال مش يجي في المستقبل. فهمت كيفاش؟ السورة العاديات نفسها مش تحف على الجهادة، ولكن بصفة عامة يعني، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرنا به نقعا، فوسطنا به جمعا. حتى الخيل عندما تغير على العدو وتجاهد في سبيل الله، لكنها ليست آيات مدنية، لأن الآية المدنية التي يكون فيها الكتاب الكلام على الجهاد بعد أن فرض. الآيات اللي تتحدث على أشياء مش تكون، هذه تسمى من الإعجاز الغيبي في القرآن، لأنه سيكون كذا وسيكون كذا. نرجع لشنو السؤال اللي قلت لي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف مش نقولوا القرآن المكي هو كل ما نزل في مكة تولي هي مكية، لأنها نزلت في مكة في عرفة. كيف نقولوا القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة؟ فالآية مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة ولو في مكة، في مكة. إذن هي آية مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، لأنه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم شاف في مكة، ما كانش مقيم في مكة، وجوده في مكة هو وجود المسافر. فهمتني؟ وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة مش يعني يعمل الحج ويروح، مش مقيم، عاصمته مش هي هذيك العصر، ذاك عصر المدينة، لأن المدينة هي التي صارت عاصمة للدولة الإسلامية. وفما شكون يعطيه تعبير آخر كما آية اليوم أكملت لكم دينكم، يقولوا ما نزل في مكة وحكمه مدني، هو نزلت في مكة من حيث المكان، لكن حكمها حسب التقسيم اللي قلناه مدني. وهذه تلقوه في كثير من العلوم الإسلامية، يعطيه صفته الحقيقية شيء آخر وصفته الحكمية شيء آخر. كما قلوا مثلا الحديث الذي يصل إلى ينتهي سنده إلى الصحابي يتسمى موقوف، والذي ينتهي سنده إلى التابعين يتسمى مقطوع، الذي ينتهي سنده إلى التابعين يتسمى مقطوع. المرسل هو عندما التابعي يرفع الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الصحابة، الصحابي، وفما مرسل الصحابي، وفما مرسل التابعي التابعي، وفما فرق بين مرسل كبار التابعين بين مراسل صغار التابعين. قريتوا هذا في علوم الحديث، راجعوا زنا دروسكم به. علوم الحديث علم جيد ومتقن. الحديث الموقوف على الصحابي، هناك نوع من أحاديث الموقوفة على الصحابي هي موقوفة ولكنها تأخذ حكم المرفوع. إيش معنى حكم المرفوع؟ لأنها تتعلق بمواضيع ليست محلا للاجتهاد. الصحابي كيف مش يقول لك أنا أرى، الصحابي كيف مش يعطيك اجتهاده في مسألة في التيمم، في مسألة في العدة المتوفى عنها زوجها، في مسألة الصيام، في مسألة كفارة من الكفارات إلى آخره. هذه مسائل اجتهادية موقوفة عليه هكا ولا. لكن عندما يحدثك الصحابي عن الجنة وما يقولش قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يحدثك الصحابي عن شيء من عذاب القبر، يحدثك عن نزول القرآن الكريم في بيت العزة جملة واحدة، مثل هذه المسائل ليست موضوع اجتهاد. إذن لا يكون يعني عمليا وعقليا وذهنيا الصحابي لا يقول ذلك الكلام إلا إذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو إذن وإن كان موقوفا لأن الصحابية لم يقل قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يأخذ حكم المرفوع لأنه ليس من المسائل التي تقال بالاجتهاد. هو موقوف يأخذ حكم المرفوع. خطوة الصحابي كيف يتحدث، مش كل شيء يتحدث فيه يقول قال الرسول. كيف يتوى الطالب يقرأ عن برشة الشيوخة هكا ولا، فما ياسر علم يحطه في مخه، وكل كلمة مش يقولها يقول قال الشيخ الشتوي، قال الشيخ المهدي، قال الشيخ كذا، ما هو مش هو اللي يتكلم بك الأشياء اللي هو رسخت في مخه على أساس أنها مسائل. الصحابي سمع برشة أشياء من الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك أشياء يرويها بقوله وبلفظه، فما أشياء أخرى لأنه يتحدث يقولها ما غير ما يقول قال الرسول، لكن هو ما يقولها إلا ما يكون قد سمعها عن الرسول، لأنها مسائل غيبية. أحيانا الصحابي ساعات تلقى صحابي يتحدث على أشياء ستقع، أول تيقول الصحابي أول علم يفقد من هذه الأمة الخشوع، ما يقولش قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يكون قالها إلا لأنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها مسألة غيبية. فهو حكم المرفوع. الآية نزلت في مكة هكا ولا، لكن حكمها مدني لأننا أخذنا المقياس الزماني، وهو مقياس موضوعي. ما يفرق بين المكي والمدني، هناك أمور تفرق بين المكي والمدني على جهة الدقة ضوابط، وهناك أمور تفرق على جهة الغالب. فهمت كيف شاء الغالب؟ الغالب في السور المكية أنها قصيرة، لكن مش معناها أنه فماش سور مكية طويلة. الغالب في آيات المكية أنها قصيرة، مش معناها ما فماش آيات مكية طويلة شوية. دي هكا هناك مميزات تقوم على أساس الضوابط الثابتة، وهناك مميزات تقوم على أساس أنها مميزات غالبة حسب السمة الغالبة. فماش سؤال آخر؟ السنة التوقيفية لا تكون، السنة التوقيفية لا تكون إلا وحيا. شبنا السنة التوقيفية يعني يأتي جبريل عليه السلام ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الحكم، يجي في صورة بشر، يجي في كذا. السنة التوقيفية لا تكون إلا وحيا لأنها توقيفية. السنة التوفيقية أشياء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويوفقه الله تعالى في فيها، لأنه لا ينطق عن الهوى. بالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. وقت جاءك الصحابي عبد الله بن عامر بن عاص عندما نهته قريش أن يكتب كل ما يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنه بشر يتكلم في الغضب والرضا، وشاور الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى لسانه قال اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق وما ينطق عن الهواء هو إلا واحد. وبالتالي هذه مسألة تثير مسألة أخرى موضوعها في علم أصول الفقه، هي مسألة اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد، وهي مسألة خلافية في الأصول. هاي أسهل وأسهل به السؤال. تفضل. الجاحدون للوحي، نعطيكم فكرة أن نراجع الشبهة الجاحد للوحي. الذين يجحدون الوحي شبهاتهم كثيرة ويطول فيها الكلام، لكن نحن نختصر على شبهة فرق. شبهة أن هناك من يدعي أن هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم أو من عند بشر علمه، هذه الدعوة. بل كل شيء نشير إلى مسألة أخرى مهمة، العلماء لهم رأيان مختلفان في مسألة الرد على الشبهات. ساعة واحد يكتب كتاب شبهات حول الإسلام، شكون اللي كاتب الكتاب هذا؟ ثم كتاب عنوانه شبهات حول الإسلام مشهور، كاتبه محمد قطب خو الشهيد سيد قطب، كتاب ممتاز يرد على شبهات الغربيين والمستشرقين وكذا للإسلام في المرأة في العقيدة في كثير من الأشياء. فما واحد كتب شوقي أبو خليل كتب كتاب ممتاز عنوانه الإسلام في قفص الاتهام، يعمل كيف القاضي ومتهم، وواحد يعني يرفع في التهمة وفهم محامي يدافع عن الإسلام، فهذه محكمة كاملة يذكر الشبهة والتهمة، الإسلام ويستنقص المرأة ولا الإسلام يعني دين إرهاب، الإسلام دين تخلف، الإسلام القرآن يعني من كلام محمد. وبعد ذلك يقوم الشخص الآخر المحامي يدافع على الإسلام ويرد في الشبهة هذه. الأسلوب هذا أنا من الذين لا يحبذونه، لا أريد مثل هذا الكلام، لا أحبذ الكلام بمثل هذه الطريقة على الإسلام. أدناش على الإسلام دائما في قفص الاتهام، والإسلام يرد أراه كيف مش تقعد ديما ترد، مش تقعد ديما مغلوب متهم ديما متهم. الأصل أنك أنت تبين الحقيقة، تكشف الحقيقة، مش تقعد ترد، خاطر كيف مش ترد عليهم، مش تذكر الشبهة متاعهم. وإذا كان مش تذكر الشبهة متاعهم ساعات تذكر شبهتهم بالتفصيل وكما قالها، وقتها تجي مش ترد تتعب. وهو من الانتقادات التي وجهت لفخر الدين الرازي في كتابه مفاتيح الغيب، تسمعوا به مفاتيح الغيب تفسير فخر الدين الرازي، تسمعوا به على الأقل. فخر الدين الرازي عنده تفسير اسمه التفسير الكبير، وهو من أروع التفاسير التي كتبت في التاريخ الإسلامي، كتاب ضخم في قدش من مجلد، يفسر بالمأثور بالمعقول باللغة إلى آخره. يقال سبحانه عنده يعني بعض الفلسفة في كل شيء حتى السحر فيه، فلسفة ومنطق وعلم كلام وكل شيء فيه كل شيء. كيفاش قلت فيه كل شيء، تفسيره فيه كل شيء، وهو تفسير رائع، لكن ما نجمش يقرأها ليجي، لأنه في أشياء ما ناخذهاش وفي أشياء ناخذها أكثرش من من من من الزمخشري اللي هو معتزل بالروعة متاع التفسير بتاعه. علماء السنة ما نجموش يستغنيوا عليه، لأنه إنسان يكتشف الأسرار بتاع القرآن الإعجاز البلاغي، ولو أباحوا طبعه وباحوا قراءته، لكن عملوا عليه تعليق اللوتر. كيف يجي مثلا يذكر فيها بتاع معتزل وكذا، يقول لك هذه رد بال كذا من اعتزاليتي ما تاخذهاش، أما خذ كلامه على الإعجاز في النقطة الفلانية وفي النقطة الفلانية وفي النقطة الفلانية. فهم كيفاش تفسير الرازي هذا من التفاسير الضخمة اللي يفسر لك القرآن بالمأثور، يفسر لك القرآن بالمعقول، يفسر لك بالمنطق، ويفسر لك بكذا، ويرد على الجهمية، ويرد على المعطلة، ويرد على المشبه، ويرد على الحشوية، ويرد على الفلاسفة، ويذكر كل. وعليش تنجم انت كيف تبدأ تقرأ كيف تبدأ تقرأ الكتاب بتاعه، علاش تنجم تفصل؟ هو يكتب بطريقة منهجية، تنجم تفصل اللي تقرأه واللي ما تقرأش. يقول لك هذه الآية فيها ثلاث مسائل، المسألة الأولى في الكلام، المسألة الثانية في اللغة، ما تقرأهاش ما يخلطهمش هو، فهمني؟ المسألة الثانية في كذا، كل مسألة تقرأها تحت عنوان، المسألة اللي تقلقك ما تقرأهاش، لأن هو يذكر لك برشا مسائل في أي مسألة ما يخلي حتى شيء في عصره ما يذكروش. حتى أن أحد العلماء قال تفسير فخر الدين الرازي فيه كل شيء إلا التفسير، في كل شيء. ما نجمش الإنسان العادي يقرأه لأنه يضيعه في القراءة، يجب أن يكون عالم. فما واحد آخر رد عليه قال تفسير فخر الدين الرازي فيه كل شيء مع التفسير، فيه التفسير وفيه كل شيء. شو معناها كل شيء؟ يعني كل علوم عصر الكل موجودة غادي في الكتاب هكا. فهم كيفاش احنا جبنا في تفسير الرازي؟ كتاب مفاتيح الغيب. كتاب مفاتيح الغيب علاش اللي جبت شوية اي عاد هو من بين النقاط اللي حبيت نقول لك عليها بعضهم ينقدوه. هو شو يقول؟ قال اهل الطبائع، تقول فهم فلسفة، هو يرد على الفلاسفة، وش هو فيلسوف، فهمتني؟ ويرد على الطبائعين، ويرد على الأرسطيين، يرد على الفلاسفة اليونانيين، وعلى اليوم تبعوا الفلسفة، لأنه هو متكلم مش فيلسوف. وشبهاتهم الأولى قالوا كذا وكذا وكذا، وقالوا وإن كان كذا وكذا، ويرد عليه السؤال ويقعد يطول يذكر الشبهة بتاعهم يطول. وقت اللي يجي باش يرد على الشبهة ساعات يرد عليها بكلام ضعيف شوية. فقالوا فيه إنه يعرض الشبهات نقدا ويرد عليها نسيئة. يعرض الشبهة نقدا ويرد عليها نسيئة. كما تو مثلا تقال المسلمين يصلي على رواحه، وأنا مسلم على روحه يصلي ويعمل في ربي طايح، جيه أنت وما في بلوشة تقول له انت راك اشعري. اشعري شنو الاشعري؟ يعني اشعري ما بليش، هو عمره ما سمع به الاشعري. شنو الاشعري؟ راهي عنده شبهه عقيدته كذا وكذا، يعني ما في بليش بها الشبهه، يعني انا ما اعرفش روحي اشعري. يعني تقعد انت تحكي له نصف ساعه على الاشعري شقو، وبعد تالي مش ترده الاشعري، بلكش انت كيف حكيت له الشبهه كي هو تعجبه يقعد غاد. والكلام هذا كلام أحمد رضي الله عنه. أحمد كان يكره ذكر شبهات المخالفين والرد عليهم. والكلام هذا أنا قريته ونعرفه. الغزالي حكى الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال عن أحمد. أحمد بن حنبل كان من أصحاب الحارث تسمعوا به الحارث المحاسبي، تسمعوش به المحاسبي الكونتابل، نسميه الكونتابل يعني ولا ليكونوم. الحارث المحاسبي عالم من علماء السلفيين الكبار وعنده ميل إلى التصوف، مش بالمعنى كتصوف تعلولين، مش كما تصوف على الأخرين. ما كانش فما طرقية وأوراد وأولياء، عنده ميل إلى الزهد والروحانيات. كيف يتكلم الحارث المحاسبي أكثر كتاباته على الإخلاص وعلى الغضب وعلى التقوى، وعلى كتاباته في الزهد كتابات رائعة ياسر. بل ما تدخل البداعة متاع الطرقية، وكان من أصحاب أحمد، يعني كان عنده أحمد بن حنبل جفاه في فترة من فترات. لماذا جفاه؟ لأنه دخل في علم الكلام. مش معنى دخل في علم الكلام، مش معنى متكلم هو، لا، كان يرد على المعتزلة ويرد على المبتدعة المتكلمين، فيكتب شبهتهم ويرد عليه. أش قال له؟ قال الحارث أحمد بن حنبل: أنكر على الحارث المحاسبي، يعني ردوا على المعتزلة. قتل المحارث المحاسبي كان يرد غالبا على المعتزلة اللي هي كانت الفرقة. فقال الحارث، قال لشكون؟ قال الإمام أحمد: الرد على البدعة فرض. فقال أحمد: نعم، الرد على البدعة فرض، ولكن حكيت شبهتهم أولا ثم أجبت عنها، فلا يؤمن أن يطالع الشبهة من تعلق بفهمه ولا يلتفت إلى الجواب. من يدرك؟ أنت ما زلت تحكي في الشبهة في صفحة ولا في زوز، هو يقرأها ترسخ في مخه وما يكملش يقرأ الرد عليه ويقعد واحد الفهم، أو ينظر إلى الجواب ولا يفهم كنهه. فما حالتي؟ يا إما يقرأها ويقعد غاد وما يقرأش الجواب، ولا يقرأ الشبهة وكيف يقرأ الجواب ما يفهموش، تولي تقع ولا الجواب ما يقنعوش، تولي الشبهة تأثر فيه. أش قال الغزالي توا تعليقا على قول الإمام أحمد؟ وكلامه صحيح الغزالي نايم، ولا يناقض ما قاله أحمد، ما قاله أحمد. هل إن عرض الشبهة جائز دائما أم إن عرض الشبهة غير جائز دائما؟ عرضها جائز بل واجب في مرات، وغير جائز مرات أخرى. كيفاش؟ واضح ياسر. قال الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال، وهو من كتب متاعه الرائعة: وما ذكره أحمد حق، ولكن في شبهة لم تنتشر ولم تشتهر. فهمت معناها؟ ما ذكره الإمام أحمد حق في أي شبهة، مش في كل شبهة، في شبهة ما يعرفوش الناس كل، مش موجودة يعرفها قلة هيك واحد ولا اثنين ولا بعضك أنت، كيف مش تذكرها؟ مش تذكر الشبهة ومش تكتبها ستنشرها، فما ناس يكون ما في بالهمش بها يوليوا يسمعوا بها. والله فكرة باهية هذه، وكما قال يا صاحب الفكرة هنا لا. لكن عندما تكون الشبهة منتشرة على الألسنة ويقولوا فيها العلمانيين برشا، ويقولوا فيها الشيوعيين برشا، ويقولوا فيها الماديين برشا، أنت كيف مش تنقل الشبهة هذه؟ مش تساهم في نشرها، لأن هي منتشرة بطبيعتها. والدليل على ذلك أن القرآن الكريم نفسه عندما تكون هناك شبهات منتشرة فإنه يذكره ويرد عليه، ويرد عليه: سيقول السفهاء من الناس وقالوا، قال مثلا، وقال من يعلم، وقالوا هو يكلم فيه، فما لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني القرآن الكريم عندما تكون شبهة منتشرة في المجتمع يذكرها ويرد عليها. ملاش ولا كلام أحمد هنا حق في خصوص الشبهات التي لم ينتشر أمرها. ولكن في يبدأ إنسان قاعد على روحه ما في بالوش بشبهة، ما في بالوش أن فما مشكلة اسمها التكوين والمكون، ما ما في بالوش فما مشكلة اسمها الذات والصفات، ما في بالوش انه فما مشكلة فها ما معش يعني مشكلة الايس والليس ولا مشكلة الاسطقصات ولا الجوهر ولا العرض. جيت تقول والله فما ناس يعني يقولون ان العقل جوهر، بالله فما ناس يقولوا وش معناها ان العقل جوهر، جوهر والجوهر يولي مش فاعل ودرو. يا اخويا انا ما في باليش بالموضوع، وليت انت دخلت له في مخه ترينه، هو كان في غنى عنه لانها شبهه مش منتشره وهي مش قضيه عنده، فهمت باشا؟ ما لناش الشبهات اللي نرد عليها واللي نهتم بها، الشبهه اللي تنتشر في المجتمع متاعك انت خاصه، مش الشبهة المنتشرة في تونس كما الشبهات المنتشرة في الخليج ولا الشبهة المنتشرة في فرنسا. كل مجتمع وشنية الشبهات متاعه، خاطر هنا عندك انت العلمانيين متاعك شيء وغادي عندهم علمانيين شيء وهكذا دواليك. ولذلك ديما الشبهة اللي مش ركزوا على الرد عليها هي الشبهة التي ينتشر أمرها ولا يعتبر وصفك لها عرضا لها قد يؤثر في الناس، ويزم تكون شبه منتشرة والناس متقلقين فعلا منها ويسألوا كيفاش نردوا عليه هذا، كيفاش نقولوا هاو يدعي ان القرآن ليس من عند محمد، هاو يدعي ان الوحي كذا، فهمت كيفاش؟ ولك فردنا على الشبهات الذين ينكرون ان القرآن من عند محمد هو رد على شبهة منتشرة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها القرآن نفسه، فهمت كيفاش؟ وتحداها وقال لهم إن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبد، يعني فما شبهة هكا ولا؟ والقرآن رد عليها وما كنت أي هذيك وفي الأخرى والآية الأخرى تقول لسان الذي مش هذيك وما كنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، يعني فما شبهة متاع الناس مبطلين، مش وإحنا شبهة هي مش موجودة في هذا الناس وإحنا مش نستهدفها. يبدأ الواحد رايد ما في مالوش شبهة عندوش شبهة، تجي أنت تزرقها له ما عندوش أكيه ولا اختر كما يقول الإمام أحمد. ولذلك نصيحتي لكثير من المخيال، فما ناس عوام وناس مش مثقفين، فما شبهات مش حاضرة في دماغه، عندهم شبهات، تجي انت تزرق له شبهه وما في بالوش، تقول له انت اشعري، يقول لي ما نعرفش من اشعري اصلا، او شبهات الشيعة، اي ولا تقول له انت شيعي وما في بالوش شيعي اصلا، فما ناس ما يعرفوش هالشيعة اصلا، فما ناس في المجتمع يجوني يسالوني والله يرينا كذا ورونا قالوا شيعي، ايش معناه شيعي؟ مش فما السيد علي والسيد وي بيعرف يحب السيد علي رضي الله عنه باعتباره صحابي من الصحابة، هو ما في بالوش، ما تزرخلوش شبهة هي مش قضية عنده، لأنك يعني أنت صرت أنت الداء والدواء. أنا هو اللي مش نحيله شبهة، الإنسان اللي فعلا ترسخت عنده الشبهة وصارت قضية تقض مضجعه، وقت أنت مش جيت تعطيه الدواء، الدواء وتعرف ثم الدواء لا يعطى كما اتفق، هو توا انسان صحيح تعطيه الدواء مو يمرض بعد، لانك انت كيف اعطيت الدواء مش تلقح له الداء، ولا انسان مريض هو عنده شبهه ولا زوز هكا ولا، انت تعطيه رد قوي وتدخل معاه في مسائل كبيرة وتعطيه الدوزة بتاع الدواء أقوى من الشبهة اللي عنده حتى فين تزيد تمرضه. ولذلك مسائل الرد على الشبهات راهي مسائل دقيقة جدا، والإنسان يلزم يتعامل معها كما يتعامل الطبيب بحذر، فهمت كيفاش؟ يخشى كما قال الإمام أحمد لا يصف شبهة لمن لا يعلم الشبهة، ومن يعرف أن له شبهة فإنه يصفها له بحسب ما يعلمها ويعطيه الرد عليها بالمقدار الذي يراه مفيدا، مش كيما مش تنحي شبهة الإنسان عامي كيما مش تنحيها الإنسان قاري، والإنسان قاري مش كيما مش تنحيها الإنسان قاري في مستوى معين كيفاش نحال الانسان قاري في مستوى التعليم العالي. نعم. هل يدخل ذلك في باب الوقاية؟ اي الوقاية لا خاطر انت تحط المشكله في باب الوقايه. كيفاش يكون باب الوقايه؟ يكون في تحصيلك تعطيه العقيده الصحيحه وهذه الطريقه الباهيه. وليدخل ذلك في حديث صحابي الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يسالون عن رسول الله ويسعوا كنت اساله عن الشر. هذاك حكايه الصحابي مش يسال عن الشبهات يسال عن الشر مخافه ان يدركه. مش يسال عن الشبهه يسأل ما سيأتي في المستقبل. ولكن الشبهة هي شر. ليه؟ بتسأل الشبهة. لكن شكون هذا اللي يسأل؟ شكون هذا؟ صحابي. مش إنسان عادي تجي أنت كيف تولي مثلا باحث كبير وعالم؟ تولي يلزمك تعرف الشبهات. يلزمك تعرف لأنه مش يجيك مرة مش تكلم عامي، مرة مش تكلم مثقف، مرة مش تكلم كذا. فهمتني؟ أنا كيف نبدأ كيف نجي نتحدث؟ مش نجي نتحدث ولا مش نقرأ؟ كيما نقرأ كتب أحمد، كيما نقرأ كتب ابن حزم، كيما نقرأ كتب ابن القيم، ابن تيمية، كتب مالك، كتب علوم الشرعية، كيما نقرأ كتب نصر حامد أبو زيد اللي عنده شبهات، كيما نقرأ كتب أركون. لكن أنا ما نقولكش حاجات قالها أركون هي مش في مخك هكا ولا إلا إذا كان أنت حاجة سمعتها. لكن أنا يلزمني نقرأها باعتباري أن نتحفظ بدون داعية ونتكلم ونناقش ونحضر في منتديات. كيف تقولي أنت عالم تقولي تسهل تعرف الشر وتعرف الخير. فهمت كيفاش؟ أما بالنسبة لعامة الناس أنت راك مش تكتب كتاب للناس ولا مش تعمل محاضرة يسموك الناس ولا أنت خطيب تخطب في الناس، فما ناس ما في بالهم بك القضية اللي تحكي عليها انت مش مقلقته تريد زرق هاله وانت في مخه وتعمل له مشكلة. ما تتكلم في عموم الناس إلا بالمسائل التي تقلق عامة الناس خشية أن تذكر لهم كما قالوا أخذوا نعاود كلمة أحمد واضحة. نعم ولكن حكيت شبهاتهم أولا ثم أجبت عنها، فلا يؤمن أن يطالع الشبهة من تعلق بفهمه ولا يلتفت إلى الجواب أو ينظر إلى الجواب ولا يفهم كن ولا يفهم كنه. دعونا أعطيكم مثال. أنتم تعرفوش فما عقيدة تدور في العالم الإسلامي عند اسم العقيدة الأحمدية؟ أنت تسمع وأنت تسمع فما شكون أخرين ما يسمعوش الأحمدية تسمعوا فما برجع ما يسمعوش. يقول يقول شنو هي الاحمديه؟ فهمت فجاه عولم في معلومه. اي اي اي الشبهه المنشوره تتوسع فيها. فما شبهات مش بتاع العصر هذا، فما شبهات بتاع ناس قبل ما عادش يطرحها تو. كما نقولوا نقعد النهار طوله نتحدثوا زيارة الأولياء القبور. يا ودي الشبهة هذه موجودة لكن في الريف مش في المدن ومش منتشرة. الأصنام بتاعنا توا في المجتمع توا مش كما الأصنام بتاع المجتمع بدوي ومجتمع ريفي. الأصنام توا معنا الدينار والدرهم والمؤسسة والأحزاب السياسية والديكتاتور والكذا. أصنام أصنام أصناف الشرك اتطورت يجب نركزوا عليها. ما عادش توا موجوده هي هيك الاولياء ولكن النسبه قليله. مش نقعدوا طول تحدثوا على الاولياء والمزارات والقبور والقبور تتريفوا برا شويه مش نلقى في الريف ولا في هكا اللي فيها العوام. فهمتوا كيفاش؟ يلزمك يكون الخطاب نتاعك مساوق للاشكاليات المنتشره في المجتمع اللي انه الشرك مش الشرك. الشرك انواع. فما الشرك بالاسباب، ها هو الشرك المنتشر في الاسباب. كل شيء انما اوتيته على علم عندي، كل شيء انا اللي عملت، كل شيء انا اللي عملت، ينسى ذكر ربي وينسى كذا، هكا شرك تركز عليه. يعني ديما يكون الخطاب نتاعك مركز على النقاط الأساسية اللي هي تمثل مشكلة في المجتمع. كيف تبدأ مسألة هي موجودة في المجتمع ولكن بقلة، تلقاها في مجتمع آخر موجودة، في مجتمع آخر كما يقولوا موجودة، ولا في بيئة تركز عليها. ديما راهو الداعية والعالم طبيب، طبيب ما يشخص الداء بحسب الوضع ويعطي الدواء بحسب الوضع، مش هو عجلي كيف كلا أستاذ يبدأ محضر برشا كلام ويجم يقولوا للكلام لا سألوا ولا ما سألوش، يجم يقول الكلام اللي حضر الكل. ليش تعرض تقول الكلام اللي حضرت الكل؟ إذا كان الكلام هذوما ممتازين وفاهمين وما عندوش برشا إشكاليات وهما إليت، خليها كيف هكا يقولوا الكلام الآخرين تعبي كل واحد وكيفاش. ديما فما نسق وفما مراعاة المخاطبين ومراعاة الظرف إلى آخره، فهمتوا؟ عاد الشبهة هذه تورا أنا تفضل شبهة الذين يدعون أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، هي شبهة مثلا من نجم يقولوا شبهة لم يعد لها وجود. ماذا لم يعد لها وجود؟ هي موجودة ولكن ليست باللفظ بالناحية المباشرة، كما يقولوا طبعا ما يطلعش واحد كما يقولوا أركون ولا نصر وزيد ولا واحد من العلمانيين ويقول القرآن ليس وحيا من الله تعالى، ما يقولش، ولا القرآن كلام قاله محمد، ما يجرأش يقول هيك ولا أما ايش يقول. تاريخية النص وتأثره بالبيئة وتأثره بالظروف، هكا ايش معناه؟ لازم ذلك القول شنو؟ لازم ذلك القول أنه كلام بشر وأن هذا البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم أو من أخذ عنه محمد صلى الله عليه وسلم، فهمتوا كيفاش؟ معناها ما تبقاش توا شكون يقول الكلام هذا، ما يصرحش بها لأنه ما هو يولي النفاق كما قلنا احنا، ما يصرحش بها لأنه مش تقول أنت هكا صرحت بالكفر، ولكن يقولها بطرق ملتوية تغري بعض الناس اللي يدعيوا أنهم عقلانيين. فالنص القرآني أنت تجي مش تناقشهم وفما شكون يصرح بها، راهو فما شكون يصرح بها، لكن الأكثرية ما يصرحوش بها، الأكثرية ما يصرحوش بها، يتصوروا أن القرآن هذا من عند محمد. أنا ريت بعض مش بعض الشيعة يقول لك محمد شبيه الآية ما حطهاش غادي، كانوا حطها في البلاصة الأخرى. إيه معناها يوصلوا بعض الشيعة يقولوا كاك يقولها صريحة. أنا قرأت لبعض علماء الشيعة يقولوا أن القرآن ينسخ بعد انتهاء الوحي، نجمه يتنسخ، النسخ زمنه انتهى، فهمتني؟ هالقول هذا نعطيك مثال طبعا. نجيش أني توا في نقعد اللي نعمل عليه دروس ونعمل محاضرات ونقعد نتكلم وكشكشي تتنطر، لأنه مفهما الناس ما في بالهوش بها القولة هذه، مش منتشرة، فهمت كيفاش؟ ما نركز إلا على أشياء هي منتشرة في المجتمع، لكن أنا يلزم يكون باعتباري داعي وكذا يلزم يكون نعرفها محضر روحي، خطر ساعات يطلع واحد يقول لك، يلزم تعرف كيفاش ترد، كيفاش ترد عليه. وكلاش قال العلماء بتاعنا قبل كلمة حلوة ياسر، كل علم رديء فالجهل أردأ منه، حتى كيف يبدأ علم مش به تتعلم باش تتقي شره، كما قال الصحابي كنت أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني. حتى العلم الرديء الجهل أردأ من العلم الرديء، لأنك العلم الرديء كيف تتعلمه بعد لا تكون تحصنت وتقولت عندك يعني علم ورشد وتحصنت وليزمك تعرف هك العلوم الرديئة لكي ترد عليها. بل كيفاش ابن تيمية كان يرد على أصحاب النجوم وأصحاب الفلاسفة والطبائعين؟ كان يعرف العلوم متاعهم، يعرفهم لأنه طلع عليها ويرد عليهم، مش رد عام بالتفصيل، أنت تقول كذا كذا قولك هذا يتناقض مع كذا ويرد عليه، لكن مش ولا يجي باش يوصل لك المرتبه هذيك. فهمتوا؟ ما الشبهه هذه شبهه ان هذا القران من عندي محمد صلى الله عليه وسلم هي شبهه مردود عليه بكثير من الاوجه التي يطول ذكرها، وقد ذكرنا بعض الاوجه. اول ما يمكن ان نذكره ان محمد صلى الله عليه وسلم صادق. قبل مجيء القران كان يلقب بالصادق الامين، ولم يجرب عليه اهل مكه الذين يعرفونه كذبا. اخلاقه طبيعته صدقه الذي اعترف به اعداؤه دليل على انه لم يكذب. فاذا كان لا يكذب على البشر فهل يكذب على الله تعالى؟ وذي قول هرقل استدل بها النقطة هذه في حديث هرقل، وقال يسأل في أبي سفيان قال له يعني هل يغدر وهل كذا، قال هو فينا صادق أمين. قال له أنا أدركت من الكلمة هذه أنه نبي، لأنه محال أن يكذب أن يذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله تعالى هذه ناحية. الناحية أخرى تذكر وقت قلت لكم أن محمد صلى الله عليه وسلم نفرضه متهم، وكل تهمة وكل قضية إذا فما أدلة هيك، والأدلة هي تكون عن طريق الاعتراف. هو الشخص محمد صلى الله عليه وسلم اعترف بعظم لسانه بقوله إن هذا القرآن ليس من عندي، هو من عند الله تعالى. هذه حاجة. ثم لو كان هذا القرآن من عنده لنسبه لنفسه، لأن الناس دائما يحبون نسبة الأشياء الرائعة لذواتهم، بل يسرقون أحيانا، يكذب يسرق الكتاب بتاع فلان ويسرق الاختراع بتاع فلان، مش يجي الحاجة رائعة كفنكة وينسبها لغيره. ماك وخاصة في مجتمع يقدس الكلمة ويقدس الشاعر وشيء كبير معناه. ثم تذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي شخص الساعة إنما قيمته في أسلوبه. ديما فما أسلوب معروف، هذا أسلوب جاح، هذا أسلوب شافعي، هذا أسلوب سيد قطب، هذا أسلوب ابن القيم. كيف نقرأ في كتاب نعرف أسلوب ابن القيم، هذا أسلوب ابن تيمية، تعرف في الخلال أسلوب، ديما عنده أسلوب. هذا أسلوب القرآن شيء، هو أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم شيء آخر. هو فصيح أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس معجزا. كيف يكون واحد عنده أساليب، واحد في إعجاز لا يبلغه بشر، واحد كلام وإن كان فصيحا فهو دائما يعتبر كلاما عاديا من كلام البشر. وجود أسلوبين مختلفين مثل هذا الاختلاف، قل أنا أنه نسب لنفسه كلاما ما سمي بالحديث النبوي أقل درجة من القرآن، من القرآن الحديث النبوي نسبه لنفسه، فكيف ينسب المفضول إلى نفسه ويترك الفاضلة؟ طيب كيف يقول الحديث هنا من عنده هو القرآن؟ أما خير القرآن ولا الحديث؟ ما هو القرآن خير، عاد كيفاش ينسب لنفسه الحاجة اللي هي أقل قيمة من الحاجة اللي هي الأكبر؟ ما هو ينسب لنفسه الحاجة الأخرى اللي هي أكبر، كل القرآن هذا من عندي يعني والآخر مش من عندي يعني. ما يجيش. ثم تتذكروا وقت قلت لكم عندما تقرأ القرآن الكريم يدرك القارئ للقرآن الكريم أن المتكلم في القرآن الكريم عظيم عظيم ليس كمثله شيء، أنه مهيمن جلال عظمة، وأن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم شخصية هي نفسها لأنها تعيش تحت رحمة المنزل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي ولقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا كلام شخصية محمد صلى الله عليه وسلم في النص القرآني، شخصية المتلقي. الذي ينفعل بالقرآن ويكلم فيه يعني هيمنة قوة عزة لا تحرك به لسانك لتعجل به، علم فيه في أداب التلقي شبيك ما تحركش لسانك كله، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر عفى الله عنك لما أذنت لهم في سعة لما تحرم ما حل لك الله تبتغي مرضات ما أزواجك تريدون عرض الدنيا يعني وتخشى الناس هاي أي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى إلى آخره. مثل هذا الكلام يدل على أن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم شخصية متلقي، وأن هناك كلاما لو كان محمد صلى الله عليه وسلم مخفيا كلاما لأخفى كثيرا من الآيات، آيات تنزل فتعاتبه، آيات أخرى يعني تواسيه، ديما خاصة نخزر تنزل أحيانا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى الوحي ولا يأتيه، لو كان جي الوحي من عنده مو يعمل هو الوحي كما في حديث الإفك، هو كان في حاجة إلى الوحي ولكنه ما عرفش الحقيقة، حتى أنه قال للسيدة عائشة يوم المؤمنين عائشة إن كنت برية فسوف يبريك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله الحقي بأهلك، هو في حاجة للوحي كما في حديث الإسراء والمعراج، قلت سألوه على أهل الكهف وكل شيء قال لهم سأجيبكم غدا، كما قلت جاءت الامرأة في قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه، كما قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وهكذا دوليك، حيث السيرة النبوية كلها والنص القرآني كله يدل على أن المنزل القرآن إله هو المتحكم في هذا النص، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ثم المعلومات التي في القرآن الكريم، الإعجاز القرآني يدل على إيش؟ يدل في النص القرآني كثير من العلوم التي لا يمكن أن تكون من إنتاج بشر، كيف يبدأ حدث فيك النص القرآني على النجوم وعلى المعلومات العلمية التي اكتشفها الناس حديثا، هو كلام ذاك نجم يقوله واحد في الزمن ذاك ولا حتى في العصر اللي بعده، ثم عندما يحدثك عن الجنة ويحدثك عن النار ويحدثك عن الغيبيات مسائل لا يمكن أن تكون من عند محمد، لأن المعلومات التي فيه لا يمكن أن يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم، وكل إناء بما فيه يرشح. فهو أنت تعرف أنت ولد خوك ولا ولد جارك ولا ولد كذا تلميذ يقرأ في سجيات وأنت تدرس في فرنسا ويبعث لك رسالة ويكتب لك فيها سينيس وكوسينيس وأمور كبيرة بتاع، تعرف أنه هو ما يكتبهاش، هو لازم يكتبها له واحد قارئ أعلم منه، لأنه كل إنسان ما نجم يعطي إلا اللي عنده. الكلام اللي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلام لا يمكن أن يكون من عنده، لأنه لا يمكن أن يعلمه ولا هو ولا غيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولجميع المسلمين.